الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما خلق، الحمد لله بلا ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سلسلة الدار الأخيرة، وتناولنا في المرة السابقة الدار الأخيرة عن أهمية اليوم الآخر، أهمية دراسة الدار الأخيرة ودلائل الدار الأخيرة في القرآن، وكيف استدل الله سبحانه وتعالى على اليوم الآخر في كتابه الكريم. ولم نتكلم عن ثمرات الدار الأخيرة، وهي ثمرات عظيمة وجليلة إن شاء الله، يعني سنذكرها تباعا، وآخر درس إن شاء الله أذكرها مجمعة، لأنها صراحة كثيرة جدا جدا، يعني فوق ما يتخيله عقل الإنسان. و يعني يكفيك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أكثر من 60 سورة في القرآن بتتكلم عن الدار الأخيرة. تكلمنا عن أهمية اختيار الدار الأخيرة، وإذا اختلف إرادة الدنيا وإرادة الأخيرة فعلى الإنسان أن يختار الأخيرة. يعني أنا أنصح بالدرس الأول اللي ما سمعوش يسمعه تاني، لأن هو مقدمة للسلسلة. من أكثر الضلالات، من أكثر الضلال الفكري الذي هو موجود في هذا العصر وكان موجودا قبل ذلك، مسألة التفسير الكوني للأحداث بعيدا عن مكونها. يعني أنك أنت تفسر كل الأحداث اللي بتحصل في الواقع على أساس مادي دون أن تبحث عن من فعل ذلك، من خلق ذلك، من الذي سير الكواكب، ومن الذي أرسل الريح، من الذي أقام هذا وأزال هذا، ما الذي أمسك هذا، ومن الذي رفع هذا وخفض هذا. مسألة أنك أنت تفسر الأحداث اللي بتحصل حواليك بعيدا عن إرادة الله، ده من أكبر الضلالات الفكرية الموجودة المنحرفة المادية المطلقة في تفسير الأحداث. ولو احنا نظرنا للدار الاخيره بهذه الطريقه، يعني لعل واحد يتعجب، انا بتكلم عن شيء غيبي، شيء ما حصلش او انت ما شفتوش، لم تشاهده بعينك، لم تسمعه باذنك، الا ما اخبرك الله سبحانه وتعالى عنه. وده من معجزات ودلائل النبوه، يعني ان مساله ان الدار الاخيره لم تذكر مقدمات هتؤدي الى نتائج، انما ذكرت تفاصيل احداث. يعني مش ربنا سبحانه وتعالى بما ان الانسان عمل كذا فيحصل كذا، لا لا، ده اقتربت الساعة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات او احداث الدار الاخيرة قال: اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت. ده موضوع خلص، ان تفاصيل الاحداث ذكرت تفاصيل، لم تذكر نتائج لمقدمات. وهذا دليل عظمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا حدود له. إن ما فيش أي فكرة فلسفية ولا أي دين اعتبر المستقبل بهذه الطريقة. يعني ما فيش ولا حد يتكلم عن تفاصيل اللي يحدث في المستقبل كما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الدار الأخيرة. هذه التفاصيل إن الذي أنبأك الله سبحانه وتعالى بها ما كان وما سيكون دليل على عظمة الله، دليل على تفرد الله، دليل على قدرة الله، دليل على علم الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لن تجد أبدا أي منهج في العالم تكلم عن تفاصيل الدار الأخيرة كما تكلم الله سبحانه وتعالى. ابن القيم كان له كلام جميل قوي في الباب ده، وقبل ما أقول لكم كلام ابن القيم أقول لكم كلام الغزالي لما تعجب من اندهاش الناس عن الدار الاخره. يعني يقول ازاي الناس مندهشه من ان مثلا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا ازاي ده ازاي انت مندهش ليه كده. هو وتلاقي واحد ملحد ولا واحد دماغه على قده فيقول لك طب انا مش شايف طب فهمها لي. فيقول اياك ان تنكر شيء من عجائب يوم القيامه لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها. وذلك في طبع الآدمي إنكار ما لم يأنس به. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان لما يقول الإنسان عدو ما يجهل، لو حاجة مش عارفها أول ما تيجي تقول له ما تيجي نعرف يقول لك لا لا لا مش عايز. هو دائما عدو ما يجهل، فإذا علم فإنه يحدث بينه وبين هذا الذي أنكره مؤانسة. قال ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرك الخاطف لأنكر تصور هذا المشهد على غير رجل. يقول لك الإنسان لو ما كانش شاف الحية وهي بتجري بسرعة كان أنكر وجود الحية أصلا. قال والمشي بالرجل مستبعد عند من لم يشاهده كذلك. ولو لم يشاهد الإنسان توالد الحيوان وقيل له إن له صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المصور العاقل المتكلم لاشتد نفوره باطنا عن التصديق به. إن بيقول لك لو انت واحد جاله كده هو ما شافش الولادة ما شافش الجنين بيتولد وقال وقال له واحد قال له ده في واحد بيعمل من النطفة القذرة من المية المهينة ديت بيصنع هذا الكائن المهول اللي بيتكلم ويصول ويجول ده لما صدقه كذلك. ففي خلق الأدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعجيب تزيد على الأعجيب في بعثه وإعادته. لذلك إنكار البعث من الطماط إن الإنسان لا يكون أصلا مؤمنا بالله حتى يؤمن بالبعث، حتى يؤمن بيوم القيامة، حتى يؤمن بالدار الأخيرة. إن أنت ملكش إيمان، يعني أنا مؤمن بس أنا مش هبعث، أنا مؤمن بس أنا أعيش في الدنيا أن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ومبعوثين. ده مش إيمان، هذا غير مقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقر بالقرآن، ده مش مؤمن مطلقا. ليه؟ لأنه من شروط الإيمان بل من أركان الإيمان وشروط الإيمان الإيمان بالدار الأخيرة. قال في خلق الأدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه عجيب تزيد على الأعجيب في بعثه وإعادته، فكيف ينكر ذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته من يشاهد ذلك في صنعه وقدرته. فإن كان في إيمانك ضعف فتقوى أو قوي هذا الإيمان بالنظر في النشأة الأولى. قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فلينظر الإنسان فيما حوله، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. خليك أي حاجة، خليك حجارة، خليك حديدة، خليك عمود خرسانة. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. إن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يبعثك مرة أخرى. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الدار الأخيرة كثيرا جدا في القرآن، يعني يا جماعة أكثر من 14 سورة في القرآن بتذكر الدار الأخيرة اسمها باسم الدار الأخيرة، وأكثر من 60 سورة في القرآن موضوعها الأساسي الدار الأخيرة، وما من سورة في 114 سورة في القرآن إلا وفيها ذكر الدار الأخيرة. ليه التفاصيل الكثير دي؟ يعني ليه الموضوع يتم تناوله بهذه الطريقة؟ الغزالي بيقول ان الله ذكر ليوم القيامة اكثر من 50 اسم. ابن حجر عقب قال بل اكثر من 80 اسم. النهاردة الدرس نشوف اسماء يوم القيامة هقوله لكم ان شاء الله. بس انا بسألك بس ليه يتم تناول الامر بهذه الطريقة؟ 50 اسم 80 اسم في القرآن على يوم القيامة. تخيل ان الموضوع يتم تناوله من 80 زاوية غير تفاصيله غير مشاهده غير ثمراته غير دلائله غير مآلاته. ايه ده؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى كل هذه الأدلة على الدار الأخيرة؟ بداية لأهميتها، فأنت لا تستطيع أن تصبر على الدنيا إلا بالأخيرة. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر. يبقى مش هتعرف تصبر على طاعة، إيه اللي يخليك تقف تصلي والناس بتلعب؟ إيه اللي يخليك تنشغل بالله والناس بتلهو؟ فقط الدار الأخيرة، فقط إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن من أهم ثمرات الدار الأخرة الصبر، إنك تعمل حاجات ما كنتش تقدر تعملها قبل كده. خلوا واحد يتربى طول عمره تربية هادئة طيبة سهلة، عمره ما عدا حد ولا حد عداه، فجأة يطالب إن هو يفعل أشياء، هذه الأشياء يترتب عليه أنه يؤذى، ثقان، يذهب إلى الناس فينصحهم فيمرهم وينهاهم، فإذا بهم إيه؟ يؤذوه. إيه اللي يخليه يصبر على ده؟ يا عم تخليني في حالي وأنا بيني وبين الناس في يعني حاجة علاقة طيبة. كيف يصبر على الوحي؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منعة من قومه، كان الصادق الأمين، كان يحبه الجميع، فجأة تحول إلى مزمم، إلى شاعر، إلى كاهن، إلى مجنون. ليه؟ لأنه صدع بكلام ربه. فما الذي يجعله يصبر على ذلك؟ إيه اللي يخليه يصبر على ده؟ فقط الدار الأخيرة، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عارف لما تقعد تتخيل كده مشهد من مشاهد في أي غزوة من الغزوات، إن يعني لا أعتقد إن إن إن إن إن مع كثرة تفنن الناس في العصر الحديث في تصوير المشاهد الدرامية أو المشاهد التضحيات الصعبة أو مشاهد الـ الـ الـ الأفعال اللي فيها يعني نوع من الأخذ بالألباب، يستطيع أن يصور مثل هذا المشهد، أن واحد يحمل الراية بيمينه فتقطع يمينه، مش يضرب بسهم فيطلع من جوه البرة يتقطع إيده، فيمسك الراية بشماله فتتقطع شماله، فيمسك الراية بعضده حتى يموت وبين عضديه راية. ليه يا مصعب تعمل ده؟ ليه جعفر ابن ابي طالب يعمل المشهد ده؟ ايه اللي خليه يعمل ده؟ انه يصبر على امر ربه، انه يصبر على الجهاد في سبيل، انه يصبر على حتى لا تسقط راية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ناس راية لما بتسقط الجيش بيقع، الناس من ورا كده بيبصوا لقوا الراية وقعت، خلاص كده المعركة خلصت. فهو فاهم يعني ايه ياخد الراية بحقها، انه يدفع عنها حتى الموت، ان هو لا يحول بينه وبين حملها شيء. ايه اللي يخليه يعمل ده؟ الحياة حلوة، الحياة جميلة. الامام بيقرأ ألهاكم التكاثر، ان الناس ألهاها التكاثر في الدنيا. ودي صورة برضو من الصورة اللي تتكلم فقط عن الأخيرة، حتى زرتم المقابر. إن من ثمرات الأخيرة غير الصبر اليقظة، هقول لكم عليها حالا، لكن خليني أقول لكم بس الصبر، النفسية دي تحولت إزاي كده؟ مصعب المطرف الجميل اللي محدش في مكة كلها إلا ويتمنى أن يجلس معه، فجأة يتحول إلى أن يكون مثل هذا الصنديد القوي. ايه اللي حصل؟ كيف تحول هذا؟ انها الدار الاخيرة. كيف ضحية او كيف ضحى هذه التضحيات؟ انها الدار الاخيرة. المفاهيم بتتغير، تصورات بتتغير، انك بتنطلق من ساعة او من ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخيرة، ان اصبح عندك بعد تاني للاعمال، انك بتعمل عمل كل الناس اللي حواليك شايفينه جنون، كل اللي حواليك لا يصدقون. أبو بكر الصديق بيضحي بماله كله ليه؟ ليه يضحي بماله كله؟ كل اللي حواليه يا عم هو في حد بيعمل ده؟ بتعمله ليه؟ ما تخليك كده شوية وشوية. لكن هذا الفعل الذي فعله الصديق فعله لأجل إنها الآخرة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه اليقين في الآخرة، إنهم يوقنون بالآخرة. أصعب من كده وده مذهل، إن واحد يدخل معركة، يدخل معركة ليه؟ واحد يدخل معركة وممكن يعرض نفسه للقتل فيها، مش هيقتل واحد، ده يقتل كل اللي موجود، يعني أي حد موجود بيقتله معركة. والجنود والناس اللي بتشتغل في الجيش المنظمة عارفين يعني ايه قتال، مسألة في غاية الصعوبة على النفس البشرية. فتخيل ان الدار الاخيرة تحول الانسان، الصبر على امر الله، الصبر على الانفاق، الصبر عن الشهوة، الصبر على البلاء، الصبر على الاستمرار، الصبر على الايذاء، ان يصبر. من ثمرات الدار الاخيرة تغير الاخلاق. وأنا الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. يصفح ليه؟ واحد بيأذيك تصفح عنه ليه تسامحه؟ مسلم أذاك ليه تسامحه؟ ليه تعرض عن رد الإذاء بالإذاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيرك أحد بما هو فيك فلا تعيره بما هو فيه. عارف لما اقول لك عبد الرحمن انت فيك كذا وكذا وكذا، تقول لي طب ما انت كمان فيك كذا وكذا وكذا، طب انت ما قلتيش ليه من الاول؟ انت كنت مستني لما انا ايه انصح عشان تنصح، كنت مستني ان انا انقد عشان تنقد. ان اخلاقك بتتغير بذكر الدار الاخير، ان اخلاقك بتتغير بذكر الدار الاخير، ان صبرك بيتغير بذكر الدار الاخير، انك بتفهم حقيقة الاشياء بذكر الدار الاخر. ان انت لما تيجي يسألونك عن الساعة ايان موسى فيما انت من ذكرها الى ربك منتهى انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحى. اللي احنا عايشين فيه ده كله الستين سنة اللي احنا هنعيشهم ربنا بيقول عليهم ايه؟ عشية او ضحاها. مش يعني مش يوم بليلة، ده هي عشية او ضحى، يعني نص يوم، ده ما جاتش حاجة خالص، كأنها ساعة من نهار ساعة. لما بتذكر الاخرة بتعظم امامك الاخرة وتحكم في عينك الدنيا ان ما عادش الدنيا لها قيمة. الدنيا ديت اللي احنا بنتقاتل عليها، اللي فيها قتل فلان ونهب فلان وسجن فلان وعذب فلان وقام فلان ووضع فلان، هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من حولها وحولها، فجأة بقت ملهاش قيمة. امتى بقت ملهاش قيمة؟ لما ذكرت الاخرة. عرفت يعني ايه مشاكل الدنيا، عرفت ان الدنيا حقيرة، انما الحياة الدنيا لعب ولهو. عرفت يعني ايه لعبة؟ لما ذكرت الاخيرة اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عرفت يعني ايه ان احنا لما بنقعد نتكلم في الدنيا كتير ده احنا كده بنكثر من احاديث الغفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. وتكلمنا المرة اللي فاتت يعني ايه الفرق بين ارادة الدنيا والايه والعمل للدنيا، وقلنا ان احنا منهيين عن ارادة الدنيا لكن احنا مأمورين به العمل في الدنيا، بس العمل في الدنيا ليه؟ ارادة الاخرة وليس لارادة الدنيا. من ثمرات الايمان باليوم الاخر قلنا تغير الاخلاق، قلنا الصبر على الطاعات، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، قلنا معرفة حقارة الدنيا ان انت بتعرف ان الدنيا لا قيمة لها. نوع سلام بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفوش. قال انتوا لو عرفتوا حقيقة الاخرة ما حدش فيكم هيقعد يستمتع بالدنيا. ليه؟ ما هستها دنيا. لكن احنا عظمناها امتى؟ لما ذكرنا تفاصيلها كتير. عشان كده مهم قوي معنا احنا نتعود ذكر الاخره. لما نقعد نذكر الاخره يقولوا ما تكرر تقرر وما تقرر تكرر. يعني الحاجه اللي بتكررها كتير بتبقى ايه؟ ودي على فكره يعني النظريه يعني اصليه في علم النفس، ان الاشياء اللي انت بتذكرها كتير بتبقى على ذهنك كتير فبتنال اهتمامك فبتفكر فيها دايما، والاشياء اللي انت ما بتذكرهاش بتنساها حتى وان كانت اعظم من غيرها. لو في مادة الناس بتتكلم فيها كتير عليها 20 درجة ومادة تانية الناس ما بتتكلمش فيها عليها 100 درجة هتجد كثير من الناس جاري على ايه؟ على المادة 20. اصل فيها مدرس، اصل فيها مش عارف ايه، اصل المذكره دي كويسه. يا عم هي الماده كلها على بعضها ضايعه اصلا. ان الانسان ينبغي عليه ان يكثر من ذكر الاخره. ثمرات الدار الاخره وذكر الدار الاخره كثيره جدا، لكن يعني عشان النهارده ما يضيعش الدرس مننا، الله سبحانه وتعالى سمى الدار الاخره باسماء كثيره جدا. أقول لكم الغزالي عدها لها كم؟ قال أكثر من 50. وابن حجر في البخاري شرح البخاري قال أكثر من 80 اسم. يعني هنحاول سريعا، طبعا مش عارف نذكر 80، لكن نحاول سريعا نذكر الأسماء التي يعني هي مشهورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وذكرت عدة مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول حاجة يوم القيامة. الدار الأخيرة بتبتدي إمتى يا جماعة؟ بموت الإنسان، اللي هي خويصة الإنسان. خويصة الإنسان اللي هي إيه؟ اللي هو موته، قيامته هو. وبعد كده في الدار الأخيرة هو هيعيش دار، هذه الدار هي بالنسبة له آخرة. وفي بقى الدار الأخيرة اللي هي يوم القيامة، اللي هو من يوم آخر يوم في عمر الدنيا. وده من اكبر الاحداث التي ستمر بالبشريه، بل التي ستمر بهذا الكون، ان الكون ده هيحصل عليه حدث هائل، حدث عظيم، حدث جلل. ايه الحدث الجلل ده؟ نهايه هذا الكون. الكون ده هينتهي، هيخلص. ستبدل هذه الارض، ستبدل هذه السماوات. واحد لما راح لابن القيم فيسأله، يقول ابن القيم في بداية التفسير: قرأ قارئ إذا الشمس كورت وفي الحاضرين أبو الوفا بن عقيل، فقال له: يا سيدي، هب أنه سبحانه وتعالى نشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلما هدم الأبنية؟ لما سير الجبال؟ لما دق الأرض وفطر السماء؟ لما نثر النجوم وكور الشمس؟ قالوا: طب الناس هتروح تتحاسب، لما الدمار ده؟ لماذا هذا الدمار الهائل؟ لماذا انفطار؟ لماذا انشقاق؟ لماذا تكوير؟ لماذا دكت الأرض؟ لماذا سيرت الجبال؟ فقال: إنما بنى لهم الدار للسكنة والتمتع، وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنة وأجلاه من الدار، خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معمورا بهم، وفي إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال، وبيان القدرة بعد بيان العزة، تكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة القوم المنجبين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوسان، فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت وأن معبودتهم قد انتثرت وانفطرت وأن محالها قد شققت، ظهرت فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن للعالم مربوب واحد محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء. حكمة عامة ذكرها بعض أهل العلم في مسألة خراب الدنيا ببداية الآخرة، أن الناس تعلم أن هذا الذي كانوا يعظمونه لا قيمة له. الناس يا جماعة في الدنيا ما بتعترفش إلا بإيه؟ إلا بالقوة. الناس في الدنيا لا تعترف إلا بالقوة، فقط القوة. القوة تتكلم، وقليل من الناس من يعتبر بالأخلاق، وقليل من الناس من يعتبر بالحق، لكن غالب الناس تعتبر بالإيه؟ بالقوة. القوة دي أحيانا كانت قوة مادية، أحيانا بتبقى قوة اقتصادية، أحيانا بتبقى قوة أفكار، لكنها فقط القوة. والقوة تتكلم. الله سبحانه وتعالى سمى الدار الأخيرة يوم القيامة، من أسماء الدار الأخيرة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ليه تسمى الدار الأخيرة يوم القيامة؟ دي زاوية من الزوايا هننظر بها على الدار الأخيرة. ليه تسمى يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تقوم الأحداث العظام. يبقى أنت بالنسبة لك المشهد ده مشهد بالنسبة لما يحدث للكائنات، اسم لما يكون في هذا اليوم، بيديك صورة تفصيلة من التفاصيل. إن الناس بتقوم، بتقوم منين؟ يخرجون من الأجداث سراعة. واحد خارج من القبر بيجري ليه؟ يقومون لرب العالمين. رفض أن يقوم في الدنيا لله، فإذا به يقوم يوم القيامة. أحداث كثيرة رفض الإنسان أن يعيشها راضيا في الدنيا، فإذا بها تقوم يوم القيامة وهو راض وهو مشبور وهو محاسب. من أسماء الدار الأخيرة اليوم الآخر، ده باعتبار الأحداث، لا ده باعتبار إيه؟ زمان آخر يوم. ليه آخر يوم؟ ما عادش فيه بعد كده حسابات. يؤتى بالموت فيذبح ثم يقال خلود. عشان كده برضه من أسماء يوم الخلود، خلود بلا موت. قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. كلمة يوم الآخر يا جماعة بتديك بعد تاني خالص في الحياة، بتخليك ان انت دايما بتبص لقدام. العاقل من يعتبر ومن ينظر لما وراء الأحداث. انك انت النهاردة في الدنيا هتتعب، هتضحي، في الآخر خالص مين هيكسب؟ كلمة اليوم الآخر بتقول لك ان فيه هناك يوم غير هذا اليوم، وحياة غير هذه الحياة. فتذكر دائما. شوفوا الصحابي عمير بن الحمام لما النبي عليه السلام ذكر الجنة والنار وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول ذلك؟ قال له إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال له إني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها؟ قال له نفسي أكون من أهل الجنة الجميلة اللي عرضها السماوات والأرض. قال له ده أنت واحد منهم. قال له أنا واحد منهم، ففي يده تمرات يأكلها، رجل صايم وبيفطر والحرب قائمة والشمس بتغيب وتضع الحرب أوزارها، يعني وقت المغيب ما فيش حد بيقاتل بالليل. قال بخن بخن، لأن أعيش حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. شوف الدار الأخيرة عملت إيه، غيرت إرادة هذا الرجل، ثم انطلق فلم يخرج. اليوم الآخر بيديك بعد انك تصبر، بيديك بعد انك تضحي، بيديك بعد انك تبذل، بيديك بعد انك تتعامل باخلاقك بعقائدك بتصوراتك بما تراه حقا. بس الناس مش هتصدق، مش عايزة، مش فاهمة، هيلوموك. مش مهم ليه، هناك يوم اخر، في يوم تاني، فاصبر. قال الله سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللي كان من الآخرة من الصالحين ده وقف كسر الأصنام. قوم كلهم قرروا أنهم يقتلوه. مين اللي كسب في الآخر؟ لما لقى إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم والناس دايس الفات، قال إيه؟ قال أخبرهم أن الجنة حلوة. قال له أخبرهم أن الجنة حلوة. مين اللي كسب في الآخر؟ سيدنا إبراهيم من الصالحين، لكن كان في الدنيا إيه؟ مضطهد. إيه اللي خلاه يصبر على هذا الاضطهاد؟ وكان ممكن يعيش مع نجايجة الدار الأخيرة. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من أسماء الدار الأخيرة الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة يعني إيه الساعة يا جماعة؟ اقتربت الساعة. يعني إيه الساعة؟ الساعة ده وقت. عندنا احنا في الدنيا بتاعتنا 60 دقيقة، لكن الساعة في اللغة العربية ايه؟ مدة من الوقت. الساعة دي ساعة الصفر، الساعة دي البداية، الساعة دي اول الوقت. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الدار الاخيرة ويعطيك بعد ان الدار الاخيرة هتبتدي عندك فجأة، ان ليك ساعة لا تقدم ولا تؤخر، وان هذه الساعة تأتيك بغتة. يعني انت فجأة قامت الساعة، انت مش عارف عني ساعة، انت عايش في الدنيا ومش عارف هتمتحن، الامتحان هيخلص امتى، مش عارف هتحاسب امتى، لكنها ساعة. وده يخليك دايما تبقى في يقظة، انك تتخلى عن الغفلة. ليه؟ لانها ساعة، لانها بتيجي بسرعة، لانها تأتي بغتة، ولا احد يستطيع ان يتوقع متى هي. اللي بيموت يا جماعه الكبار ولا الصغار؟ عدد الاموات الصغار اكتر ولا الكبار؟ الصغار. اللي بيموت الاطفال ولا الشباب؟ الاطفال. الاطفال بتموت والشباب بتموت والكبار يقول لك اصل انا بقى لما كبرت وبقى عندي 60 سنه هموت. لا، عادي 60 ممكن يبقوا 120، وما عنده اللي عنده 10 سنين هيموت، وانت لسه عندك 60 و70 و90 و100 و120. الساعة تأتي بغتة، فما حدش يقول انا بعيد عن الساعة. ويوم القيامة يأتي بغتة. قال الله سبحانه وتعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول الكتبي والساعة لفظة في العرب يعبر بها عن جزء من الزمان غير محدود، وفي العرف على جزء من 24 جزءا من يوم وليلة اللي هم أصل الأزمنة. من أسماء الدار الأخيرة يوم البعث، يوم الايه؟ البعث. يبقى اليوم الآخر بيوسع لك أفقك، الساعة بتخليك دايما متيقظ، القيام بيخليك تقوم دائما، لأنه من لم يقم في الدنيا قام ولا بد يوم القيامة، هتقوم هتقوم. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعمل إيه؟ يحذر الآخرة، يحذر الآخرة قائم. ليه يحذر الآخرة؟ البعث، يوم البعث بيديك معطى تاني خالص، بينقل تصورك تصور تاني خالص، بيديك بعد تاني خالص، زاوية تانية خالص. قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يوم البعث ربنا سبحانه وتعالى سمى القيامة البعث اللي هو الإحياء بعد الموت. طب أنا كراجل مسلم إيه المردود السلوكي علي لما أعرف إن في إحياء بعد الموت؟ وأنا عايز أقول لكم بس نقطة المردود السلوكي، لأن يا جماعة ما فيش حاجة اسمها عقيدة ملهاش مردود سلوكي. يعني الشيوعيين عندهم عقائد، هذه العقائد لها مردود في سلوكهم. النصارى لهم عقائد، هذه العقائد لها مردود في سلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهم. هذا المردود ينعكس على وجه الأرض. يعني المردود مش مردود فردي، ده مردود بكل المستويات، مردود سياسي، مردود اجتماعي، مردود أخلاقي، إن بيتغير وجه الأرض على ما يعتقده هذا الذي به يتغير سلوكه. اليهود كذلك لهم عقائد، هذه العقائد تغير سلوكهم فبالتالي تغير حياتهم. وإياك أن تتخيل أن الإسلام عقيدة بلا سلوك، إياك أن تتخيل أن الإسلام كلام والله أدي إحنا بنغير تصوراتنا وخلاص. لا، إحنا بنغير تصوراتنا عشان سلوكنا يتغير، عشان أخلاقنا تتغير، عشان نفوسنا تتغير، عشان واقعنا يتغير. كما تغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة ماشيين همج رعاع طبائل شتى إلى رجال قل وندر أن يجود التاريخ بمثلهم، أن يجود التاريخ بمثلهم، أنهم غيروا وجه العالم، غيروا كل ما حولهم بإيه؟ بهذه العقائد الفارقة، بهذه التصورات القيمة. يوم البعث اللي هو يوم الإحياء بعد الإماتة، يوم البعث بيديك مردود تاني خالص ومنظور تاني خالص، أنه ما من شيء دقيق إلا سيبعث. قدرة الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها. يعني تخيل كده يا جماعة إن يوم القيامة تفاجأ إن في ذرات في البحر، ذرات صعدت في السماء تجمع، واحد مات واتدفن واتحلل وبقى تراب، والتراب طار وطلع على رملة والبحر أكله وغاص في أعماق البحار. ده كان واحد عايش من 2000-3000 سنة ثم به يجمع. ما هذه القدرة الخارقة؟ التي لا منتهى لها، حتى يعلم الإنسان أن الله على كل شيء قدير، صمد القدرة. فإذا علمت أن ربك على كل شيء قدير خضعت جوارحك، وإذا علمت أنك مبعوث من بعد الموت فإنك ستعد لهذا البعث أعمالا. هتقف إن دي إزاي؟ هتقول لي هخفي ديت؟ ما بتتخفاش، دي ما حدش هيشوفها، هتتجاب. الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خائفا فقال لأولادي لما أموت احرقوني. واحد نبع صنب يحكي قصته للصحابة، قال لهم انه رجل من الناس حمله الخوف من ربي على انه قال لهم، وصى ابناءه وقال لهم لو انا موت اول حاجة تعملوا تجيبوا ايه؟ تجيبوا بنزين وتولعوا فيه. مش عارف كان اولعوا فيه بنزين ولا لا. قال اذا انا مت فاحرقوني. تخيل كده، يولعوا فيه يموت، بعد ما يموت يحرقوه. قال ثم اطحنوني، لما اتفحم خالص وبحدة فحم، هاتوا بقى الفحم ده وضموه على بعضه ودخلوه مطحنة. ثم في يوم عاصف فذروني، يجي يوم الجو شديد وريح شديدة اعملوا فيها ايه؟ ارموني في الشارع حتى تطير ذرات التراب ولا تتجمع. فذهبت ذرات هذا الرجل بعضها في البحر وبعضها في اليابس. فقال الله سبحانه وتعالى كن، فتجمعت ذرات الرجل فكان. فقال عبدي ما حملك على فعل ما تفعل؟ قال خشيتك يا رب. إحياء بعد الموت، بحث. وقال الذين كفروا هل ننبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قالوا أقول لك على حاجة، ده في واحد هناك بيقول إن أنت لو تقطعتوا حتت هترجعوا تاني. ولا يثبت إيمان عبد حتى يثبت، حتى يؤمن بالبعث، بل حتى يكون على يقين من البعث. إن كنتم في ريب، ريب شاكك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب. وقفنا مع هذه الآية في الدرس السابق، إنك أنت ما ينفعش يبقى عندك أي نوع من أنواع الشك إنك أنت هتبعث بعد كم سنة. بلى وربي لا تبعثن، والله يا تبعث، والله يا بموت ونبعث. هذه حقائق. من أسماء يوم القيامة اللي بتدينا زاوية تانية خالص، القارعة. اسم سورة من سورة القرآن اسمها ايه؟ القارعة. ايه اللي بيحدث يوم القيامة عشان يسمى يوم القيامة القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا اسم الأسماء بتفاصيل، بمشهد من المشاهد يحدث يوم القيامة. ايه اللي بيحدث؟ القلوب تنخلع. واحد قلبه منخلع، قرعت القلوب بالأهوال، أصابتها قوارع الدهر، أي أهوال الدهر وشدائده. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث من شدة الهلع، من شدة الهول. هنحكي تفاصيل، لكن لو انت في الدنيا خايف من حد تذكر اهوال يوم القيامة. لو انت في الدنيا مرعوب انك تواجه حد تذكر أهوال يوم القيامة. لو أنت في الدنيا شايف أن في موقف في مواقف الدنيا صعب لا تستطيع أن تواجهه، فتذكر أهوال يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث من شدة الأهوال، ناس مش عارفة راح فين، كله بيجري، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال الصخر الصلب أصبح كالصوف من شدة الأهوال. الإيمان باليوم الآخر من ثمراته أن تعرف أن للدار الآخرة موازين أخرى، يعني في الدنيا في موازين صح، ده فلان باشا وده سيادة الرئيس فلان وده سيادة الوزير فلان وده فلان ب وده دكتور فلان وده الباشمهندس فلان وده الأستاذ فلان، يتنادى الناس بألقاب يعظمونها في الدنيا، فتفاجأ أن مشهد من مشاهد وزاوية من الزوايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يوم التناد. ايه التناد؟ تنادى عليه، هيتنادى عليك بايه بقى؟ ميزان تاني خالص خالص، دول اهل الايمان ودول اهل الكفر، فالنداء فقط بالايمان والكفر، ميزان مختلف تماما. الرجل المؤمن من آل فرعون اللي وقف امام فرعون في خطبة عصماء يحذرهم ويعظهم ويأمرهم باتباع موسى عليه السلام، ذكر لهم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. الناس بتتنادى، يا ترى تتنادى بإيه؟ يا ترى يبقى أسماءنا إيه؟ مؤمنون؟ تعال نشوف المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأنا لما بذكر الله، لما حد بيقول لي اتق الله بخاف ولا بصله كده؟ أنت بتقول لي أنا اتق الله؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لما بيتلى عليه الآيات بيقف بيسكن بيتفكر، وعلى ربهم يتوكلون، ده دي كلها جوه النفس البشرية. وبعدين والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده تحول الاعتقاد إلى سلوك، تحول الإيمان الذي كان في قلبه إلى أعمال، وهذا هو حقيقة الإيمان. قال أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ليس فقط مشاعر، دار الآخرة تغير سلوكك. زاوية من الزوايا أن الله سبحانه وتعالى التي بها ننظر إلى الدار الآخرة، أن الله سمى يوم القيامة القارعة، وسمى يوم القيامة يوم الفصل. قال هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، قال هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، قال إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بيديك إيه بقى عدالة، أو بيديك إيه مشهد يوم الفصل؟ يعني يوم القيامة اتسمى القارعة لأهواله، وتسمى القيامة لأن الناس ستقوم. اتسمى الفصل ليه؟ لأن الله يفصل بين العباد. فإياك أن تظن أنك ستظلم يوما، اوعى تتخيل أن حقك هيضيع، اوعى تتخيل أن حق اللي أنت ظلمته هيضيع، اوعى تتخيل أن أنت اللي اتكلمت في عرضه مش هياخد حقه يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. غنمة نطحت غنمة تاخد حقها، بقرنها تاخد حقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ان هم يتخففوا من الذنوب وان هم يسارعوا لهؤلاء الذين اخذوا من حقوقهم حتى يسامحوهم. ليه؟ لان يجي يوم ما عادش فيه. مشهد من المشاهد او زاوية من الزوايا بتخليك تقف يوم هيتفصل فيه فصل سريع، الموضوع هيقضى فيه، هيحكم فيه. مفيش بقى طب نستأنف، طب نشوف، طب اسمعه تاني. لا لا لا، والذي يحكم فيه عدل والشهود موجودة. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، المشهد بيتسجل صوت وصورة، ويتعرض تاني ويتعرض تالت، والأرض تشهد والسماء تشهد والملائكة يمين وشمال تشهد والجلد يشهد. هتروح فين؟ والحكم عدل. من أكثر ما يدخل الناس النار الظلم. كلمة يوم الفصل دي لوحدها من غير ما نتكلم على أحداث يوم القيامة في الفصل ونتكلم عنها إن شاء الله، مجرد انك تسمع ان هو يوم الفصل تخليك تقف. طب انا هظلم ليه؟ اظلم بكلمة ليه؟ اظلم بنظرة ليه؟ اظلم في مال ليه؟ ما يتاخد هيتاخد، والله يراقب كل شيء ويرصد كل شيء. من اسماء يوم القيامة يوم الدين، ويا له من اسم، ما اجمله من اسم. يعني يوم الدين، قالوا يوم علو الدين، يوم ظهور الدين. ان الناس يقوم يقول لك والله اصل احنا كان في عقيدة كذا وفي عبادة كذا وفي... لا لا لا لا لا، فقط يوم الإسلام أو يوم الدين يوم الحساب. ده يعني فلان حاسب فلان. الدين يعني ليه؟ الجزاء. وكلمة الجزاء تخليك تقف، يعني ايه العمل اللي عليه جزاء؟ وما ان في عمل عليه جزاء هتخليك تبحث في قوانين الجزاء على الاعمال. ان انا النهارده ماشي في الشارع مزاجي وحش فقابلني باسل مش عارف اكلمه اصلا، تعبان متضايق عندي حاجه، فتيجي تلاقي ايه؟ طب ما انت ممكن تاخد ثواب الصدقه. طب انا ما عنديش فلوس اطلع بيها صدقه، فيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه. فتقول والله طب انا هتصدق النهارده عن طريق ان انا ايه؟ اوزع ابتسامات. واللقمة في امرأتك صدقة. انك انت تؤكد زوجتك تأخذ صدقة، وسبحان الله صدقة، والحمد لله صدقة، ولا اله الا الله صدقة، والله اكبر صدقة، وان تأمر معروف صدقة، وان تنهى عن منكر صدقة. فتخيل انت ماشي ايه توزع ليه؟ في يوم الجزاء. هتضيع الابتسامة ديت؟ مش هتضيع. هتضيع الصدقة ديت؟ مش هتضيع. هتضيع العفو اللي انت عفيته؟ يقول له اعفو، يقول له يعفو هو الاول. طب بس اعفو، من عفى عفى الله عنه، لا هو يعفو الاول. طب اعتذر له، وما اعتذرش هو ليه؟ يا سيدي خلاص حقك علي، اعتذر له. لا هو يعتذر ولا هو. هذا الذي فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيره من يبدأ بالسلام. هذا الذي سلم ابتداء علم أنه يقف بين يدي ربه في يوم الجزاء، وعلم أنه مجازى بهذا العفو. ومجازة بهذا الصفح، ومجازة بهذه الأخلاق، مجازة بهذا القرآن الذي يقرأه طوال النهار، مجازة بهذا الصيام الذي يصومه. يوم الدين يديك يقين، يقين انك على الحق. اوعى تقول انا شاكك، كان يعني بيقول لي واحد كده انا مش عارف والله انا بشتغل بس انا حاسس ان انا ممكن في اي لحظات يطلع الكلام ده كله غلط. شاكك. يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين حقا. قال الله سبحانه وتعالى ان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين بيديك بعد تاني في التفكير اسمها فردية التبعة. اسمها ايه فردية التبعة. يعني ايه فردية التبعة؟ يعني اللي انت عملته هتحسب به. بس انا اخويا دكتور، انا اخويا ضابط، انا ابن عمي كان بيصلي، انا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، انا ابن خالتي كان شيخ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم الدين هتحاسب انت كما انت. من ابصر فلنفسه، من عمي فعلي، من جاهد فانما يجاهد لنفسه، من شكر فانما يشكو لنفسه، من اساء فعليه. اصلا دخلت الجامع والشيخ زعقلي فانا ما عدتش اصلي تاني. بجد والله. اصلا مشيت وبعدين كل الشيوخ وحشين. ستحاسب وحدك. فلا تفر، لا تبحث عن مخرج، فانه يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. عند معاينة ذلك هتفاجأ من أسماء يوم القيامة يوم الصاخة. قال أهل التفسير الصاخة هي النفخة الأولى، لما هتصخ، لما هتيجي صيحة عالية جدا. هذه الصيحة تصم جميع الأذان، يسمعها كل الناس فيصعقوا. تخيل كده يا جماعة، نقر في الناقور، نفخ في البوق، ملك من ملائكة نفخ، فالناس صعقت يا عم حشيش. يعني انت جبت شوية نمل وحطهم قدامك وعدت تنفخ من هنا لحد السنة الجاية مفيش نملة هتموت. تخيل ان ملك من الملائكة فقط نفخ فصعق من في السماوات ومن في الارض. بايه؟ عمل ايه؟ مسك سيفه ونزل يقتل. نفخ، عمل كده. نفخ نفخة واحدة. ده بيديك ايه؟ هتستفيد منه ايه النفخة دي؟ قد ايه انت ضعيف، قد ايه انت محتاج. قال وما نزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عارف لما تتنفخ، لما ينفخ فيك نفخة، لما تنفخ هذه النفخة في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال فإذا جاءت الصاخة إلى يحصل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واحد هيفر من كل من حوله. من أسماء يوم القيامة يوم الطلاق، الطلاق بالتاء، يوم يلاقي الناس أعمالهم، يوم يلاقي المخلوق الخالق، يوم تتلاقى الخلائق. بفر وفجأة تلاقيه فين؟ في وشك. بتفر ممن ظلمته في عرصات يوم القيامة فإذا به أمامك. بتفر من مظلمة فلان فإذا بها أمامك. بتفر من المعاصي فإذا بها منشورة بين يديك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدار الأخيرة وسماها بأسماء كثيرة في كتابه الكريم، ذلك لنتعظ ونعتبر. فإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا عن حكمة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. وفي تعدد أسماء الآخرة ذكر واعتبار حتى نتفكر في هذه المعاني. إنسان إذا تفكر في معاني الدار الآخرة انتبه وتيقظ. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. مش هينفعك أنك قريب فلان ولا أخو علان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قلنا من أسماء يوم القيامة الصاخة التي تأتي على الجميع. وفي هذا أن الإنسان يتفكر أنه إذا جاءت الصاخة لن ينفعه أحد، بل أنه سيفر، سيفر من كل من حوله، وسيلاقي كل من جاهد في الفرار منه. من أسماء يوم القيامة يوم التلاق، إنك تتلاقى مع هؤلاء. ومن الزوايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والأسماء العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الطامة، الطامة الكبرى. إيه الطامة الكبرى؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. فرعون أدبر يسعى فحشر فنادى، إبراهيم سعى بين الصفا والمروة بعدما رفع البيت، الكل يسعى، كل الناس يغدو، كل الناس يعمل. الإشكال والطامة الكبرى التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها أنه يتذكر ما سعى. من نعم ربنا علينا في الدنيا نحن بننسى، بننسى، فبتعمل حاجة وبتنساها. ألم التذكر الدائم للمصائب والآلام يصعب عليه أو يصعب على الإنسان به أن يعيش؟ ما تعرفش تعيش. واحد مات له حد وكل يوم يفضل فاكر ما يعرفش يعيش. لو واحد عمل مصيبة وكل يوم يفضل فاكرها ما يعرفش يعيش، فبيحتاج دائما إلى إيه؟ إلى النسيان حتى يستطيع أن يعيش. تفاجأ أنه يوم القيامة بصرك اليوم حديد، وتفاجأ أنك أنت تتذكر كل ما فات. وهذه طامة كبرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. عشان كده يقولوا يومك يومك، يعني عيش الحياة على أنها النهاردة بس. فكر في علاقتك بربنا على أنها النهاردة بس، لأنك بكرة هتنساه وبعدها هتنساه. فحاول أن تحسن قدرك، حاول قدر المستطاع أنك تحسن، وما تقعدش تعيش أمال وأوهام وأحلام، إنما عيش يومك، عيش ساعتك. حتى إذا تذكرت ما تقولش أنا من 10 سنين كنت مفروض أعمل. عشان كده عثمان بن عفان لما سألوه عن عمل الأخيرة قال: والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة والنار وفتحت أبواب السماء لما استطعت أن أزيد على ما أفعل. قال لهم: أنا جايب أخي، أنا لما بطلع الصبح بقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا فعلا هذه استطاعتي، أنا لا أقدر على أن أزيد على ذلك، أنا أزيد على ذلك. قال الحسن الطامة النفخة الثانية. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إنك تعيش دين، إنك تكون وجهك للدين. قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. إنك أنت هتقيم وجهك للدين القيم لما آمنت أن هناك يوم لا يرد، هذا اليوم من الله، يومئذ يصدعون. من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يقولوا الحسر قصد الشيء عن الشيء في لغة العرب يعني، والإنسان الحاسر اللي هو مش لابس ايه طاقية عمامة يقولوا حاسر الرأس، والمرأة الحاسرة التي يظهر منها ايه رأسها وذراعاها. والحسرة شدة الندم، ان الانسان يندم ان تقول نفسه يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، تتحسر تندم ندم شديد على ايه على ما فرط في جنب الله. وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. إنسان يندم يتحسر، يتحسر أنه فرط في جنب الله. نادى الله سبحانه وتعالى على الذين أسرفوا على أنفسهم، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إنسان يتحسر على أنه فرط، مش يتحسر على أنه ارتكب الكبائر، يتحسر أنه إيه فرط، يندم لما يلاقي واحد كان جنبه وهو قاعد بيذكر ربنا خد درجة أعلى من درجته، لما يلاقي واحد كان ضحى تضحية أعلى من تضحيته، لما يلاقي واحد بذل بذل أكتر من بذله يتحسر يندم. من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الغاشية. في سورة اسمها سورة الغاشية، سورة من سور القرآن بتتكلم عن هذا المشهد، مشهد الحسرة. يا جماعة هنطلع منه بشاهد أنه ينبغي علينا أن نكون من المحسنين. قالوا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إنك أنت إمتى تتحسر؟ إمتى هتندم؟ لما تفاجأ إنك فرط. طب وعشان أتخطى ده أعمل إيه؟ أحسن، احسن. لما تيجي تذاكر احسن، ما تفضلش قاعد قدام الكتاب لا بتذاكر ولا بطل مذاكره. لما تيجي تصلي احسن، لما تيجي تتعلم احسن، لما تيجي تبر احسن، لما تيجي تنفق احسن. ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ما تيجي تنفق ما تقولش ايه اطلع الحاجه القديمه، اطلع الهدوم المقطعه، طلعوا الشرابات اللي بايظه، طلعوا الاكل اللي مش هناكله هنجمله للقطط، يقول لك طلع له واحد غلبان. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ان هو لو اتعرض عليك انت عمرك ما تاخده، الحل الوحيد انك تاخده انك تبقى اعمى، انك تحسن حتى لا تتحسر حتى لا تندم. الله سبحانه وتعالى أمر التائبين بإيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أمرهم بإيه؟ بالتوبة. وبعدين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له بالاستسلام. وبعد كده إيه؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فأمر التائبين باتباع الأحسن. يقول لك لا لا لا، ما تقولش للتائب كده، اوعى تقول للتائب الإحسان، ده راجل لسه كده جاي جديد، خليه يمشي على مهله. الله أمر التائبين باتباع الإحسان أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وحذرهم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من أسماء يوم القيامة الغاشية، قال هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني غشة، يغشي الليل النهار، غطى. حديث الغاشية حديث هذا اليوم الذي يغطي. قالوا الغاشية النار، وقالوا الغاشية يوم القيامة. سميت النار الغاشية لأنها فيها مهاد من نار، أكل نار وشرب نار وسرير نار، وسميت الغاشية بالقيامة لأن أحداثها تغطي على كل ما وراءها، تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم. قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. من أسماء يوم القيامة يوم الخلود. بالله عليك لو تعرض عليك انك تسكن في شقة جار ولا تسكن في شقة تمليك، تختار انهي؟ لو تعرض عليك ان الشقة التمليك مساحتها 10 أضعاف مساحة الشقة الإيجار، تختار انهي؟ كده بقى فيه مستين. لو تعرض عليك ان الشقة التمليك في مكان افضل من الشقة الإيجار، تختار انهي؟ لذلك مغبون من يفضل الدنيا على الآخرة. عشان كده من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. ان واحد يقول ياه ده انا كان معايا فلوس اشتري ده، ده ان ما كان معايا عمر اعمل ده، ده كان في ايديا، ده انا كان ممكن اكون في الدايرة دي في الجنة، هو انا ايه اللي دخلني النار وانا كان ممكن اكون في اعلى الدرجات؟ ده فلان ده كان معايا، عاش معي في نفس زمني، وعاش معي في نفس ظروف حياتي، وعاش معي نفس البلاءات، لكنه رفع في اعلى الدرجات وانا نزلت في اسفل الدركات. يوم التغابن مشهد من المشاهد ان الانسان فيه بيشعر بالغبن لسوء الاختيارات بسبب الصحبة السيئة، بسبب سوء الادراك، بسبب ان معلوماته عن الله اخذها من الناس ولم يأخذها من الله، فلم يتلو يوما كلام الله، ولم يسمع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرسم تصورات صحيحة ولا عقائد صحيحة، فلم يستطع أن يكون له سلوك صحيح. فيأتي يوم القيامة فإذا بهذا الذي كان معه، الذي تلا آيات الله وقرأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الصالحين، في أعلى الدرجات، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك لكنه ترك ذلك. من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا يوم الحساب، هو الإنسان بيحاسب على النسيان؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه. هم بما نسوا يوم الحساب هنا مقصود بها ايه؟ تناسوه، ما عادش بيذكره، ما ما عادش بيتكلم في الدار الأخيرة، ما عادش بيسمع عن الدار الأخيرة، ما عادش مهتم بالدار الأخيرة. تلاقي واحد كده قاعد طول النهار يتكلم ولم يذكر يوما الدار الأخيرة، ولم يذكر في حديثه الدار الأخيرة. ودي يكلموا على الدار الأخيرة لك اللي هي الحاجات بتاعت اليوم القيامة ديت. انا بكلمك هنا، وانا ايضا اكلمك هنا، لانك لو لم تذكر الاخره فانك تنساها، واذا نسيت الدار الاخره فانك يقينا ستضل. قال ان الذين يضلون عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الدار الأخيرة. وكلمة يوم الحساب يا جماعة بتديك مردود سلوكي عالي جدا، أنك ستجازى على كل أفعالك وأقوالك وأعمالك، ستجازى على كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى، ستجازى عن كل ما تفعله. اوعى تتخيل ان في قول هتقوله مش هتحاسب عليه. مرة احد الافاضل كان احد الناس بيتكلم عن عدالة الله، فبيقول ان الله سبحانه وتعالى يجازي كل انسان على أقواله. فقال له لا مش هيحصل، مش ممكن يحصل. قال له والله هيحصل. قال له انت بتتكلم بجد؟ ازاي ده هيحصل؟ ربنا هيعملها برحمته. قال له ستجازى على عملك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم الحساب يخليك تقف مع نفسك، تقف مع معاملاتك، تقف مع سلوكك، تقف مع ربك، في علاقتك بربك وفي علاقتك بالناس. هل هي مبنية على أوامر الله ولا مبنية على الهوى؟ يوم الحساب يخليك تثق أن الكل مجازى، ترتاح بقى. فلان عمل كذا، عارف لما طفلين واحد فيهم يضرب التاني فيقول له انا مستنى ما ابوك يجي، لو هو واثق ان ابوه ياخد له حقه هتلاقيه عادي خلاص الحياة خلصت. ليه؟ عارف انه حقه مش هيضيع. هذا في الدنيا بين الضعفاء والعجزة، فما بالك بذكر الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. أن الكل محاسب. تخيلوا يا جماعة أن الأنبياء ستحاسب ليسأل الصادقين عن صدقهم. تخيل النبي هيحاسب على الصدق. أنت متخيل يعني إيه الأنبياء اللي هم عاشوا عمرهم ينزل عليهم وحي وينفذوا الوحي، وبعد كده الناس تهاجمهم وتضطهدهم وتتكلم عليهم، ثم هم يصبرون على ذلك وينزل عليهم وحي مرة أخرى يصبرهم، ثم يأمرهم بالتطبيق، ثم يأمرهم بالناس، ثم يأمرهم بعضهم بالجهاد. عاشوا عمرهم كله في طاعة الله، ثم تفاجأ أنه يقف بين يدي الله يتسأل، يتحاسب. ويتحاسب على إيه؟ على مفردات. يتحاسب على الصلاة، يتحاسب على الصدق، يتحاسب على الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضي الله سبحانه وتعالى يقضي بين الدماء، يعني يقضي بين الناس في الدماء. يحاسب عن صدقه في تبليغ رسالة ربه. نوح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتي يوم القيامة فيسأله ربه عن البلاغ، ويأتي قوم نوح ويقولون ما بلغنا. يقولوا ما جلناش قبل كده أصلا، مين ده؟ ما نعرفوش. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح من يشفع لك؟ مين شاهد؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا سورة اسمها سورة نوح، فتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح مكث 1000 سنة إلى 50 عاما في دعوة قومه. نبي بيسأل، نبي بيحاسب، فما بالنا نحن نطمئن؟ إذا كان كل إنسان سيحاسب على عمله، فينبغي الإنسان أن يتقي ربه، فينبغي على الإنسان أن يراقب ربه، فينبغي على الإنسان أن يعيد حساباته مرة أخرى. إن العمل اللي أنت تعمله ده مش هيعدي، القول اللي أنت تقوله ده مش هيعدي، النميمة دي مش هتعدي، الغيبة دي مش هتعدي، الموقف ده مش هيعدي، الكذبة دي مش هتعدي. ربما تفر من الناس، ربما تخرج من الموقف، لكنك مجازى عليها. من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الواقعة، الوعيد، الآزفة، الجمع، الحاقة. قال البخاري الحاقة لأن فيها حواق الأمور. وقال ابن حجر في شرح البخاري، هذا أخذه من كلام الفراء، قال في معاني القرآن الحاقة القيامة، سميت كذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور، أنه يوم يعلو الحق، يوم يصبح الحق حق، يوم يقوم الجميع بالحق، ويحكم بين الناس بالحق، ويقف كل صاحب حق أمام الحق ليأخذ حقه، يوم تعرف الحقوق وترد الحقوق وتحد الحقوق فصلا عدلا. من أسماء يوم القيامة قال يوم المؤاب، ويوم العقد، ويوم الخافضة الرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفرار، يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك النفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينطقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. أسماء كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أكثر من 80 اسم تحدد تفاصيل كثيرة. وإن شاء الله في هذه السلسلة نحاول جاهدين أن نذكر هذه التفاصيل من آيات الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعظم يوم القيامة في قلوبنا، حتى نأخذ ثمرات الإيمان بيوم القيامة، حتى نكون من الموقنين في يوم القيامة، حتى تتغير سلوكياتنا، حتى تتغير عبادتنا.